عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه المسائل المكتوبة والأسئلة المكتوبة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. ورحمتك سمعت فيك حد الإخوة هذا الاستغفار لأجل أبيه يظهر يوم القيامة يرفع درجته يعني. أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفاري ولدك لك. طيب حاليا هو رجل ميت، أنا أنفع إزاي؟ اللي أقدر أنفع به هو حاليا مرحلة الطب. أبوك؟ أبوك الدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه، وإن استطعت أن تعتمر عنه، وإن استطعت أن تحج عنه، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ولد أبيه بعد موته، اسعى في سداد ديونه، اسعى في سداد ديونه، اسأل الله له الرحمة. نعم. يعني كان يظهر معاه في القبر ولا يظهر معاه؟ إن شاء الله من الآن، ويصاحبه عموما بإذن الله. إن شاء الله. الله يرحمه. السلام عليكم. نعم. يا مولانا. لو سمحت احبنا لتشطيب شقة من خلال تمويل في بنك فيصل الثاني، علما بان البنك هيدفع مصاريف التشطيب كاملة لمكتب الهندسة الاول بالتشطيب، وانا هقوم بدفع الاقساط للبنك مع الزيادة الربوية. مع الزيادة. نعم. حرام. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله. وياكم يا رب، وياكم. فوائد المجلس الأموال اللي بيكون في المجلس الحربي. إن أردت الاحتياط فتخلص منها. لو حد صرفها من غير ما يعرف حكمها ما فوائد. عفى الله عنك إذا كنت تجهل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الطلاق المعلق بشرط مع وقوع الشرط بنية التهديد. أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقف. شكرا شكرا. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم. بعدك يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. أنا ربنا سبحانه وتعالى من يعني في شهر 2 اللي فات من عليها البنت، بس البنت طلع فيها إعاقة كبيرة في المخ، في مخها طلع بره الجمجمة يعني. فطلبوا يعني قالوا لي ما تعملش العملية للبنت، العملية مش هتفيدها بشكل، وما عملتش العملية والبنت توفت، هل علي اسم؟ ليس عليك اسم إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي زارة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال شيخنا. سل. أنا سيدة. نعم. من منطقة شبين. نعم. أنا سيدة من الجزائر. أهلا وسهلا. تفضلي، ما السؤال؟ أنا لدي أربعة أبناء. الله يبارك. أنا أعمل. أيه. لدي أهل إخواننا أجمعين وأنا مطلقة. أيه. ولم يجد بدون سكن ولا حتى عمل ولا شهادة. أيه. العمل. أيه. أنا حاليا في حالة عمل السجن. أيه. والحصول على سكن اجتماعي عن وزارة الجزائر بشروط محددة. هذه الشروط تتوفر فيه. لديك قطع جو للعمل. نعم. صار الأمر. يعني أنت تريدين الاقتراض بالربا في النهاية من أجل ضرورتك أو ماذا؟ لا، هذا فكر يعني له شروط محددة، هذه الشروط يعني تتوفر فيه. لم تتوفر فيك؟ يعني هو الأمر السكن، إذا بنحصل على سكن الأمر أنت تنقاط من الغرامي والغير عامل، وإنه لست عامل من التنقاط وغير السكن. هل يجب في هذه الحالة بس عرشنا لنحصل على السكن أم لا؟ لأنه سمعت إحدى المتنقاط. لا، لا يجوز. يعني إذا كانت الشروط لا تنطبق عليك، هل يجوز لك؟ لا تنطبق عليك. أنا بسأل سؤال الآن، هل الشروط تنطبق عليك أو لا تنطبق؟ تنطبق. تنطبق كله عليك. طب لماذا لا يعطونك إذن؟ لماذا لا يعطونك إذن؟ لأن أنا يعني بكل سنة، بكل سنة يعني في حالة تنزيل السكنات تنزيل يعني من واحدة على السكنات. يعني يقضوا عدد معين سنويا. لا يقضوا عدد، ولكن يقضوا عدد يعني من لا تنطبق على الشروط. يقضوا يعني من هو صاحب. والله اسأل الله من فضله ولا تلجئين إلى الرشوة. الله يبارك فيك، صلى الله عليه وسلم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. فقلت شكرك أن كان عرفت بخصوص الرشوة أقوى. بخصوص إيه؟ أنا أشتري مليون جنيه مثلاً. وأنت تدفع المليون، أقول لك لازم تدفع 50,000 جنيه زيادة كوديعة في البنك، بحيث أننا نأخذ من بيعها وننظف المدينة. لا، ولا يجوز هذا إلا إذا كنت مضطرا لشراء الشقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. زكاة المال. مالها زكاة المال؟ أقرر نفسي ولا أفضل أن أنا فيها كل جائز. عليك أن تتأكد من استحقاق الذي ستزكي عنه. إيه بس هي ما فيهاش مخطط شرعي، أنا كنت أعرف أيام النبي عليه الحاكم هو اللي. لا مش في حاكم بياخذ زكاة المال الآن عندنا في مصر. ياخذون زكاة المال، ياخذون ضرائب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا غالي. اتفضل. الله يعزك ربنا فعلا هذا. اتفضل. بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص عقب الفاتحة. أيوه. في كل الصلوات يعني تأسيس الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك، هل النبي هو الذي كان يفعل ذلك أو غيره؟ لا، كان صحابي. صحابي، لكن النبي كان يعمل كده؟ صحيح أنه أباح، لكن خير الهدي هدي محمد. يعني ده لا يعد بصفة تقريرية مثلا. هو تقريري ما عندناش مانع، بس الأفضل منه فعل الرسول. يعني قراءة الفاتحة ثم تعلقها بالقراءة على طول. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. نحن مضطرون فلا بأس، وفقك الله. مرحبا دكتور عمر، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شفنا كيف حالك؟ جزاك الله عنا خير، ولا خير؟ الحمد لله وإياك. أنا وأخي عايشين في دولة خليجية. وهو عنده سيارة، واختلفنا هو مر على السيارة هذه وقلت عليه اليمين ما أركب السيارة هذه ثاني. يعني قلت عليه اليمين. كفر عن يمينك وركبها. نعم. كفر عن يمينك وركبها. بس أنا في قسم كان هي يمين الطلاق، أنا هذا برضه هو يمين الطلاق، بس هي يمين. يمين على أنك لا تركب السيارة، علي الطلاق أن أركب السيارة. كفر عن يمينك وركبها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل يجوز لشخص عمل عجز بقر عقيقة وعن كم شخص؟ نعم، يجوز عمل عجز بقر عقيقة ويجزى عن 7 بنات أو 3 صبيان وولد وبنت. بارك الله فيك يا رافت، سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. شيخ مصطفى، في أخر معرض بإسكاك الأساسي. نعم. وفي بنك عرض عليه إن هو يقصف، يعني لو في حد عايز يشتري المعرض الموبيليا البنك يدفع صح ده. لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. هو قبل المعرض، هو قبل المعرض، البنك هيقصف لو حد عايز يشتري. هو بس هيقبض الفلوس من البنك. لا يفعل، لا تساعد على الإثم والعدوان. لا يفعل. الله يسلمك. البنوك تتوغل. السلام عليكم. الأخ الذي كان يسأل عن تسمية فعل قوم لوط بلوط غلط. الصحابي رافع بن قال: ما حكم من عمل عمل قوم لوط؟ لا يقال ما حكم لوط، لأن اللوطي نسبة إلى لوط، ولوط بريء من هذا. إنما من عمل عمل قوم لوط. بارك الله فيك. أجوز إن كانت ليست من زوجي، عفوا. هذه الأسئلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك، تفضل. شيخنا الله يرضى عليك، السؤال أوقات في منطقتنا متعدد أوي مع المساجد اللي بيصلي فيها الإخوة. واليوم قبل هنا بالظبط يعني 3 مساجد يعني كنا جبنا تصريح أو أخدوا تصريح وكده كان الناس بيصلي فيه. حتى المسجد القريب اللي بصلي فيه يعني. لماذا يعني؟ لماذا؟ ما السبب؟ مفيش والله، يعني بيقول بيصلي فيه فلاتين. أنا والله ما لينا أي اتجاه يعني، ما أعلم كنا نكون يعني والله يعني. لو السلفيين ما يصلوش يعني هم مستمعين. والله أنا حتى والله متضرر جدا، أنا خايف حتى أروح مسجد آخر برضه يغلقوه والله. الله المستعان. يعني على كل حال أنت مأجور على قدر نيتك. أغلقوا المسجد أو فتحوه أنت مأجور. إن بالمدينة أقواما رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. الله يكتبهم في التوفيق. يسأل من المسكين؟ المسكين الذي له دخل لكن لا يكفيه، وقد يتفق المسكين مع الفقير أحيانا، ويقول المسكين أيضا من لا مال له. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنا قعدت بالصحة والعافية. وإياكم. رجل طلق 3 في مجلس واحد. لماذا بس؟ المهم تطليقة واحدة. قال ابن عباس: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدا. فلما جاء عمر قال: أرى الناس تصرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عمر عليهم 3. دعواتك على الشيخ. الله يوفقنا إياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الشك أنا يعني الحمد لله رب العالمين من بعد ما أنا اتجوزت بقى 4 سنين كل سنة ابتلاء وكل ابتلاء أصعب من اللي قبله. فأنا مش يعني هل أنا كده كويس أو وحش وأقوم يعني أدعي إن ربنا يرفع عني البلاء و... الله يفرج همك وهمنا هم كل مسلم ارفع عنا وأنت البلاء والمسلمين. يعني هل أنت عندك ذنب ولا شيء؟ لأن أنا مستغفر كثير مستغفر. على كل حال إذا كنت مذنبا أو ترتكب ذنبا فأكثر من الاستغفار وابتعد عن الذنب. وحينئذ إذا جاءك البلاء وأنت الحمد لله متخفف من الذنوب فيكون لرفعة الدرجات رفع الله درجتك وصدرك. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دلوقتي أنا بصلي صلاة العشاء في تشهد الخوف. صليت كملت الصلاة وبعدين نسيتي التشهد الأوسط فأكملت الصلاة وسجدت للسهو. صلاتك صحيحة. شكرا. الله يبارك فيك. الشقة الزوجية التمليك التي تسكنها زوجته وبناتها تعد من الميراث بعد وفاة الزوج فيتباع وتقسم الميراث. نعم تركها تقسم. المسافة التي يلتزم فيها القسط لكي يخسر تلك مسألة عرفية راجعة إلى الأعراف السائلة في بلادكم هل هذه المسافة سفر أم لا. يقول الأجر من العمل في الصحافة حلال أم حرام؟ إذا كنت تعمل في الصحافة أعمالا حلالا تنصر الحق وتؤيده وتؤازره وتنهى عن المنكر فعملك حلال وأجرك حلال. إذا كنت تعمل أعمالا محرمة في الصحافة تنشر صورة قبيحة أو تعمل أعمالا محرمة أجلك محرم على حسب حالك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوة نعم. كنت أسأل حضرتك بس هو في واحد أخوه طب الكورونا وهو مخبي عن صاحب الشغل بتاعه لأن صاحب الشغل ممثل لو عرفت إن هو طب الكورونا هي أخي يعني طب الكورونا ممكن يرفض من الشغل هو شغل خاص. هو نفسه اللي طب الكورونا. هو مسلطان. خلاص لا يتكلم. بس صاحب الشغل أنا مكلف أخبر صاحب الشغل بتاريخ حياة أسرتي. إذا أنا لست بمصاب خلاص. وبس صاحب الشغل عارف عمل في حلقة في كده كان. انتهى الكلام يا أختي. نقول انقطع البث. توقف ماشي يصلي نعم. نصيحة لمن تبني حياتها على تفسير حلم. الحلم قد يكون الله قد يكون من الشيطان. الرؤية قد تكون الله قد تكون من الشيطان. فلا ينبغي أن يعلق الشخص حياته على رؤية رؤاها فقد يتلاعب بالشيطان. لذلك يقول ما حكم سلوى قال نعم غير مطلق. ليش قلت نعم؟ طيب فريق من النساء المنازع في أبناء العلماء. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبدا حضرتك السؤال وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. أنا خالي حاطط فلوس في البوسطة وهو بيطلع الفوائد بتاعها على المحرم مصر. طيب. هو أولاده عاوزين محتاجين. لا يعطي لا يعطي الفوائد لأولاده. لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك لو أنا كنت فلوس مثلا على الدراسة. أقرأ إن شاء الشهادة وانا حطيتها في شهادة يعني كل الاصل وتخلص من العائلة البيضاوية. طب لو انا كنت مش شغالة ممكن اطلع العائلة دي على اقساط الفلوس اللي شغالها الدنيا؟ ممكن عند الاضطرار. انا لو في فلوس حطيتها في اي استثمار وخدت ممكن عند الاضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أنا في الساعة أطلع بركات. شفنا يوم القيامة 50,000 سنة على الكافر والمؤمن 50,000 سنة ولا على الكافر بس؟ ربي يطوله على من يشاء ويقصره على من يشاء. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا تأتي القيلولة على أهل الإيمان إلا هم في الجنة بإذن الله يقيلون في الجنة لا يضرب عليه يعني يأتي عليه من الغروب. أرجو دعاء الشيخ. الله يوفقنا ويكرمنا. أنت في العزل. أرجو دعاء الشيخ. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عافاك الله طهور إن شاء الله. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. هتركوا منها أيضا مش كده بيه. وبعدين كنا دلوقتي على ذهن عشان نتكر العقل إذا ده عمل وشكل فكنا عايزين لا اسم ماشي تبت خلال امشارين من فلوسكم الخاصة مش وصلت لو خلاص كتبوا باسمكم أحسن. يعني انت متزوج؟ لا مش متزوج. لا كتبوا باسمكم أحسن. بس هذا إذا كتبت باسمه هيتركوا أيضا. ممكن تزوج لي خلاص ضاع عليك حقك. الله يكرمك. الله يسلمك. ماك سات الله. محمود هذا رأس هذه تجهز إن شاء الله بس كيف تقول لنا هذه مشكلتك. السلام عليكم. أرقى الصلاة وأرقى الشخص. تفضل زادك الله من فضله. طريقة الدفن الصحيح خلفين المقابر عندنا على أكثر من اتجاه. يعني أكثر من اتجاه إزاي يعني مش فاهم. يعني أنت تسأل عن كيفية الدفن ولا صورة القبر ولا إيه؟ شكل القبر المفترض يحفر حفرة في الأرض وينتهي الميت. لكن الآن في كثير من البلاد لا يستطيعون فعل ذلك لأن الأرض تخرج مياه جوفية فتضر بالجثث. فهذا للإضطرار. أما اللحد الأخت بسيمة تقول اللحد الحديث يا بسيمة اللحد لنا والشق لغيرنا والشق للكتاب ضعيف مرفوعا لا يثبت عن النبي عليه السلام معلول. والنبي لما مات أرسلوا إلى من يلحد ومن يشق فجاء من يلحد فاختار الله لنبيه اللحد. لكن هل يضطرب؟ لا الأمر واسع. اتجاه الميت في القبر في اتجاه هناك صورتان كنام منيم الميت على الشق الأيمن ووجهه للقبلة وصدره للقبلة هذا الوضع الأشهر. الوضع الثاني أن ينام الميت على ظهره ورجله للقبلة بحيث إذا قام يقوم وجهه للقبلة والصورة الأولى أشهر. إذا كان على ولا حاجة الأمر انتهى خلاص. إن شاء الله يا محمود بن هدرس. 50,000 جنيه شبه الباس حكم استخدام المسبحة لا بأس باستخدام السبحة لضبط الأعداد، لضبط الأعداد. أما والنبي كان يعقد بيدك، لكن عجزت عن ضبط الأعداد بيدك استعمل السبحة. وحديث عقد من التسبيحة بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح. نعم. السلام عليكم. انصاب الزكاة بالجنيه المصري 50,000. لا أكثر لا، لأنه 97.2 جرام ذهب يا 21 إذا بنيت على نصاب الذهب. ذهب الآن بألف جنيه تقريبا. رقم جنيه يعني حوالي 80,000 جنيه أيضا. أما إذا بنيت على نصاب الفضة فما قيمته؟ ما قيمته؟ قيمة 600 جرام فضة، بالضبط 598 جرام فضة. ما أدري الجرام بكم الآن. إن كانت السبحة للتذكير لا بأس بها أيضا. ما عندنا حديث ينهى عنها. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. هل هناك سجود للتلاوة في أوقات الكراهة؟ شأنها شأن التنفل، فالذين يمنعون التنفل يمنعونها، والذين يجوزون التنفل في أوقات الكراهة في زواج الأسباب يجوزونها. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. تفضل. الشيخ أنا عايش في استراليا، وهناك واحد دماغه من الأحباش، وهو يبدل على الإخوة أن الأحباش من السنة، وأنا أقرأ أن الأحباش من السنة، فأنا أتكلم عن الأحباش. أنا أقول أكلمك إجمالا، لكن بس عشان بس يعني عموما ممكن تلخص أشهر المسائل التي يعلنها. يعني احنا لن ناخذ كل الجماعات والاتجاهات وهذه الفرق الضلالات، لكن اهم وسائل اقنع الاخ بشيء تذكر لي اشهر المسائل التي انتقدتها عليه. لا هو انا اروح الجماعه وهذه كل الصلاه خطوه يعني حاشيه. الاحباش تعرف اساسها الشيخ عبد الله الهرري الحبشي، وانت تعرف الضلالات التي في هذه الجماعه. كانت تتمركز في لبنان، تمركزها كان في لبنان، الحمد لله أنها بدأت حالة من قل إلى قل إن شاء الله انتشرت. هل ينشر خلف ولا لا؟ ما أنا ما أعرفش حالته هو بالذات. حالته هو بالذات لا أعرف. لذلك أنا قلت لك اذكر لي بعض الأشياء التي أنت تنتقد على أنك أحباش. نبرأ إلى الله من هذه الجماعات كلها لما فيها من الضلالات. بارك الله فيك. أحدثت فتن كبيرة جدا للمسلمين في هذه البلاد، في بلاد لبنان. نعم. نعم. سؤالي الثاني عندنا هنا في مسجد الطاعة الجمعة بمناسبة حملات الكورونا كمان مثلا كثرة، فبنضطر نحن نعمل جماعتين للجمعة، جماعة أولى جماعة ثانية. وأقوم أنا بالخطبة بالاثنين، هكذا في شارك. ومن يصلي بالاثنين؟ أنا بصلي في الأولى وأنا راح أخذ الإخوة يصلي في الثانية. في غيرك ممكن يقوم الخطبة؟ لا، حتى الآن لا. على كل الضرورة أحكامها والضرورة تتجاوز ذلك. يعني الأحباش طبعا عن الأحباش طبعا فئة عياذا بالله من أشهر ضلالتها أنها تقول أن الكلام أن القرآن ليس بكلام الله. تقول مثلا إذا جئت تسند حدثنا فلان فلان حفص عن عاصم عن رسول الله عن جبريل، ما يقول أن القائل هو جبريل ورواه جبريل بالمعنى، يعني مش كلام الله. فمن ثم يبتلونك التعبد بتلاوة القرآن والعمل. قد يكون جبريل عندهم أخطأ، فمن جبريل قد أخطأ. فمن أشهر ضلالتهم أنهم يقولون بأن القرآن ليس بكلام الله، إنما هو من تصرف جبريل، تصرف جبريل. وطبعا العقيدة الجهمية والعقيدة عقيدة الأجزاء والجبرية فيهم ضلالات ابتعد عنهم كثيرا. لا أدري ما الذي عندك ماذا يقول حتى يعني أنصح في شأنه خاصة. طبعا ضلالات الأحباش معروفة، الاستعانة بالدعاء غير الله سبحانه وتعالى من المقبورين، ضلالات في كل الاتجاهات. آدم بالله آدم بالله. هو لهم مذهب، هل لهم مذهب يعني فقهي ولا لا؟ لا لا بقى عقد يضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. صاحب العمل هو شخيخ بخيل، بخيل في 15 يوم، هل يجوز أخذ ال 15 يوم الثانية بدون علمه؟ إذا كان شخيخ بخيل. لا أنصحك بذلك. نعم. لا أنصحك بذلك. ارفع قضية، ارفع قضية لمكتب العمل عندكم، ومكتب العمل يقضي بينكم. أيوه. بس. بس. الله يكرمك. السلام عليكم. نعم. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. أيوة مصطفى. شيخ عندي زوجة ابن أختي. مالها زوجة ابن أختي؟ لها حيلة. هتعمل عملية قلب مفتوح وزوجها بالحبس وما تنقش تمام العملية. أيوه. هل لو أنا أعطيتها هتعتبر من زكاة المال ولا بالفلوس؟ يعني هي فقيرة. هي فقيرة أعطيها المال. فقيرة يعني هي مفتورة. يعني معها فلوس كامل يعني العملية ولا ما معهاش يعني؟ معهاش كامل العملية. عندنا فلوس من زكاة المال أو تأكل وتشرب. إذا عملت العملية واستدانت أعطيها من الفلوس، أعطيها استدانها الدين. إذا أنت قلق يا يعني. ما حدش هيديها دين، يعني لازم أسألها أديها الفلوس عشان سلمي لها الفلوس. بس هي تعمل عملية فعلا ولا؟ ما تعرف عملية. الله يعينك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور. الحمد لله. حضرتك أنا داخل الجمعية تمام، وأنا شايف أربعة شهرين 42,500 تمام؟ وأنا إن شاء الله عندي أشتري عربية حبيبتي 172,000 جنيه. أنا معيش النمر ده وأنا كنت عايز أجيبها من الصالة عشان ما فيش كده ده وكده. كويس. فأنا اقترحت على الناس اللي أنا معاهم في الجمعية اللي هم ياخدوا الفلوس ويكملوا عليها. يجيبوني العربية ويوضع كني والجمعية صوتة صوتة كمان 4 شهور وأكمل معاهم كني بتاع الجمعية وأجيب الصوتي. مع زيادة ولا إيه؟ أنا كان هو ال 172 أنا بتاع 42 هيضغط ال 42 أسك بالشد مش يعني أنا مش هسيبها في إيدي وهم هيجيبوها ويكمل أنا بيجيبوني العربية. يعني يعني الآن هم يساعدوك هيدوا لك مبلغ كدين صح؟ مش هيسجلوا يعني عنك يعني هيفاطم 42 انا هاخد حاجتها هي 42 هي 72 ايوه يعني هم مبلغ كبير فوق ال 100 يعني هي 125 ونص تقريبا. المهم وبعدين ياخدون كم؟ ما اتفقناش لسه. لازم تتفق هي قد المشكله عندها. لا لازم تتفق ياخدهم هم لا بأس أكثر لا يجوز. طبعا إذا أنت انتقلت من البنك المرابي للجمعية المرابي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله يبارك فيك. شيخ أنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعطية الأنياء. إيه صحيح. فإذا حدث يعني سهول ومثلا يعني نسيت لنا مكشوف وبعد ذلك يعني تذكرت حديث النبي فمثلا إذا يعني

يصلي بزوجته بعد قراءة الفاتحة تؤمن بصوت مسموع. فلما طلبت منها ألا تقول أني بصوت مسموع قالت صلت العمر قلت أبي هذه الطريقة في البيت لا بأس إسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب شكرا. حديث هو من قال اللي هو بتاع تدبر بين الفضائح من قال لا اله الا الله عبد ربي الحديث الشافع ويترك كلمات الله لا لا لا يصح لا يصح وسبق ما من كلمة البتاع حديث بتاع بتاع كلام مصاطب حديث بتاع بتاع في حاجة اسمها قرأت في القرآن والسنة كلمة بتاع العرب يضحكون علينا عشان نزل البتاع. ما مفهوم الظفر بأخذ الحق؟ سالم لك عنده مال ناخذ يعطيك إياه تأخذه تأخذه دون علم. أما إذا كنت تسأل عن سؤال الأخ اللي في دولة الخليج المتقدم له وضع خاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. حضرتك ذكر الله عز وجل إن إحنا نعمة بيت ملك القرية. الحمد لله. فبعد ما بنجمع الزكوات بنوزع منها جزء على الفقراء ونطلب جزء آخر ربما يحتاج التفويض في داخل عام شيء آخر سنعطيه. بس لا بأس. يعني بس تدخل الجزء لأن أحيانا الفقير إذا أعطيته كل المال يأتيك بعد يومين يقول لك هات لو ترد عليكم حالة مستعجلة. لا بأس ما تصنعون إن شاء الله في خير. الله يعلم المفسد من المصلح. ممكن يلاعب ويرجع للصالح مثلا ممكن إيه؟ ممكن يلاعب ويرجع للصالح مثلا ونتأخر فلوس. لا لا لا رز قريب زكاة فطر اخرج الرز بسرعة اللي يخرج زكاة زروع وزعها بسرعة الزاهر رز الله يستر عليك الناس محتاجين ياكلوا. حبيبي وزع لا تختلف فلوس وزع الرز بسرعة الله يكرمك. لا تحق لما حصاده ولا تسرفه. السلام عليكم. نعم حبك الله الذي أحببتنا فيه. لا لا لا يا أخي إذا تصنع مع ربك صلاة ركعتين أتحسبهم من قيام الليل وتحسبهم سنة العشاء أخشى أن تحسبهم متر أيضا. لا يا حبيب الله يكرمك كن كريما الله يستر عليك. محمد يحيى يسأل عن قرية ويش الحجر في عدن. هذه البلدة مشهورة بأن أهلها حفظوا القرآن كثيرون جدا من أهلها حفظوا القرآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا شغال مدرس في أعراض دلوقتي مفتوحة. فين إعراض؟ وممكن يكون الضرب للإعارة ديت إن أنا أدفع فلوس عشان أخرج. دخلنا في الرشوة. إيه رأيك؟ تبات افترض أنت فقير. أنت فقير واحد غني غيرك. دفع رشوة وأخذ حقك تزعل ولا تزعل؟ طبعا هزعل. طيب أزعل الناس ليه ما دمت هتزعل؟ يعني لا يكون شرع. وانت رأيك ايه برضو؟ يعني رأيك إذا أخذ حقك أنت متفوق وتستحق وغيرك تري ولا يستحق دفع فلوس وخد موقعك ينفع؟ لا سلم. أيام لا أعلم يا محمد بن يحيى عالما. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك يا شيخ سالم. كنت عايزة أسأل حضرتك هو ينفع إن أنا صلاة الضحى أعملها صحيحة بنية القضاء في سنة الضحى؟ يا جماعة أنتم مخدة ليه مع الله كده؟ أنت تصلين الضحى فاتتك. طيب صليها صليها في وقت لكن تريد تضميها مع ركعتين من السنة الظهر. قل يا رب هذه تشمل الضحى وتشمل الظهر. لا يجوز. طيب طب انا معلش انا في وقت تركيز ربنا كريم يا ناس، يا اهل الاسلام ربنا كريم. طب انا يجوز ان انا اصلي ورا الزوج قيام ليل بعلمه؟ بعلمه يجوز، بعلمه بدون علمه يجوز. اه يعني اقول لك اصلي ورا الزوج. لا ما تقولوش، صلي صلي ورا ربنا. واللي عنده حرج هو انت اجنبي عنه هو اللي ايه؟ لا. طيب ما اللي زعلان من بعض ليه كده يعني؟ انت مالك فينا يا جماعة؟ الله يديك انت وزوجك. اللهم امين. معنى حديث معلوم يعني ظاهر اسناده السلامة، ظاهر اسناده السلامة، ولكن في علة ضعيفه فينتقل إلى الضعيف لكي تتعلى قادحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ. المصطفى أخوك مصطفى تفضل. شيخ مصطفى. نعم. شيخ بارك الله فيك، شو الفرق بين السنة والوسيلة؟ وفي شهود يعني سهل المبتدئين مثلا تنقل من السيرة النبوية. السيرة النبوية كتاب سهل للمبتدئين، في كتاب لكن حديثه تحتاج إلى تحقيق مثل كتاب الرحيق المختوم، لكن هو سياقه طيب لكن يحتاج إلى تحقيق الحديث. وفي كتاب صدر عندنا في مصر الأخ سيرنا اسمه الشيخ إسلام أبو عشرة، كتاب الكوكب الدبي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، كتاب طيب أيضا. لكن عندنا نفس أنت من أي مصري أو من أي بلاد؟ لا أنا جزائري. الله يبلغك السلامة. إذا هناك أكيد عندكم كتاب الرحاق المختوم وصل عندكم. وصل يا شيخ، وصل. سيرة والله إحنا نحبك في الله. حبك الله. مرة على مرة يعني سبحان الله. القلب يعني سبحان الله، القلب يميل لما تحس بالاطمئنان وتحس يعني بالنية الطيبة اللي منك، والحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويحفظكم جميعا. اجمعنا واياكم في الفردوس والسامعين والسلام. اللهم ان شاء الله بارك الله فيك. هل تجوز صلاة الليل عفوا؟ قيام الليل جماعة في البيت جائز. البيت جائز. حاضر. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم شيخ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سيدي العزيز. أنا مبعوث من طرف علماء وشيوخ مغاربة من 20 إن شاء الله تعالى قيام من الدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان رسائل للشباب، والحمد لله قد استضفنا الشيخ مبروك بركات في الجزء الأول، وكذلك استضفنا بفضل الله تعالى عبد الحي يوسف في الجزء الثاني، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نستضيفك إن شاء الله بإذن الله تعالى في الجزء الثالث إن شاء الله. أنت من أي البلاد؟ عن المغرب. من طرف نجل الشيخ محمد سحر رحمه الله تعالى. الله رحمه الله تعالى. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا شيخ. حاولت التواصل معك ولكن هذه المحاولة التي بفضل الله تيسرت. الحمد لله. بارك الله فيك وحفظك الله. الله يسكنك وياك الفردوس. السلام عليكم. نعم في شيء؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم كيف حالك؟ الله يسلمك. أنا أشتغل بمحل بنسبة. نعم أنا أشتغل بمحل بنسبة 25%. أيوة نعم، بس صاحب المحل كان أقول بدي يتصور ببعض اللي ما فيش فلوس، فالحمد لله اشتريت بضاعة من فلوسي أنا ودخلت للمحل فاشتريت ب 10 دخلت ب 15 زي كده. سؤالك. نعم. السؤال. السؤال. طيب عندك أنا شغال في محل بنسبة 25%. شغال في محل بنسبة 25% من الربح ولا إيه؟ من الربح وبعد. صاحب المحل قال إنه عايز يتسوق ببيعة ويجي ما فيش فلوس. إيه وبعد. يعني هو عنده مطعم عايز يمشي ببيعة مطعم فقط. أيوه. هل أنا شريت ببيعة من فلوسي الشخصية؟ اشتريتها مثلا 10 دخلت على 15 لازم تتفق معه هل تستطيع ان تخبره؟ طيب اذا اخبرته ما راح يوافق او يمكن لي لا عايز افكر المحل مثلا خلاص اذا رفض لا تدخل المحل شيء انه له نسبه العظمى 75%. تمام اخر ربيع ان شاء الله نتواصل معك ربيع دريوش تنزل ربيع ادريوش إن شاء الله بإذن الله نتواصل معك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقول لك تريد أن توفي المال على الأفلية. أيوه. تعرف بينهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. المثل يعني نحن من مكتاش جميل. كل واحد 100,000 ولا كم ولد؟ كم ولد كم بنت يعني مو متعدد؟ ثلاث أولاد وبنتين كده. تعدد. اتقوا الله عدل بين أولادكم. تعرف يعني ما بدكش تذكر بعض الأمور؟ تقصد في هذا هنا مذهبان للعلماء المبلغ الكبير كهذا الإمام عموما الإمام أحمد يقول الذكر يستحق الأنثيين وغيره يقولون بالتساوي والأمر سهل إذا حصل تراضي بين الجميع الأمر سهل أنا أجنح إلى أن نعم أن أختار أن يعني إذا اخترت أي رأي من رأيك لك سلف سألتني عن اختيار أن أختار رأي الإمام أحمد في الهبات الكبيرة لكن الهبات الصغيرة أن تعطي الولد 1000 البنت 1000 تساوي أما الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث فلذلك يعني يستحق الأنثيين تخوفا من الهروب من التوريث الشرعي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. وأنت ماذا شغلة؟ ها؟ أنا أبوي بزلت اللباس المريض ورقية. نجاسة إيه؟ أنا أبوي بزلت اللباس المريض ورقية. هل يجوز أن تزيل أثر النجاسة بالمناديل الورقية؟ استمع معي. هل كان على عهد الرسول كان يستعمل أحجار أو لا؟ هل الأحجار أشد إزالة للخبث أو المناديل الورقية؟ المناديل خلاص يجوز. يجوز عند جمهور العلماء أن تزيل أثر النجاسات بالمناديل الورقية. طب شوفوا معلش كان أكثر غلط شوية. شخص ذكر الحسن يعني عن بطن الله يتبرد. والأشياء تعالت يطلع يصلي. على عهد الرسول كان يذهب الذهب إلى ماذا؟ يذهب الذهب إلى البرية ويستنجي بأحجار. يعني عفوا يعني يزيل الخبث بأحجار. ثلاثة أحجار خمسة أحجار سبعة أحجار وترا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحبك الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حديث يعني الإنسان نام على الضوء أو على الضوء ماذا في شعائر الملك ضعيف الإسلام ضعيف؟ أي نعم سؤال ثاني معلش هل أنا أعتقد الدين الشمال حرام ولا الحب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلن أحدكم بشمالي ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بها. فقال الرسول لرجل قل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، أما رفعها إلى فيه. نعم. قدر الاستطاع قاوم، قام حتى كنا اليمين إن شاء الله. أما إذا عجزت لك يا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. أنا عندي طلبت تسويتي مبلغ من المال باسمي أنا وأخواتي. أيوة. سمعني؟ سمعتك. فلما قسمنا الفلوس كل واحد قسم هذا اللي باسمه قسمتين تسويتي بس كانت سايب لها عربية باسمها، وأنا عايزة أرد حقي يعني أديها نصيبها من فلوس اللي سايبها لي، لأن هو ما كانش إحنا بنتحكم فيها، لأن هو اللي بياخد يعني هو اللي بيتحكم فيها. لا عادي عادي. أبي يتوفى وساب لكل واحد فينا مبلغ من المال بقسمينا. أيوه. وساب لأمي عربية، ولما جبنا الشيخ حكم علينا قال إن كل واحد ياخد اللي بيته. خلاص؟ وكان ماما العربية أقل من حقها. فلما دلوقتي أنا هيجي لي فلوس وعايزة أرضي المبلغ اللي خدته قبل كده. ليست بنتي إيه؟ أعيد سؤالك معذرة مش فاهم شيخ، اتفضل. أنا أبي توفى. وسبب لكل واحد من اخواتنا مبلغ من المال. ايوه. كتب لامي مبلغ زينا. ايوه. وسبها وكان كاتب عفوا كانت وصايا ولا ايه؟ لا ما كانتش موافقه، كان كاتبها كده وهو اللي بيتحكم في الفلوس. يعني كاتبها وهو اللي بيتحكم في الفلوس، يعني كاتبها على اي اساس؟ كاتبها لنا كده، يعني انا نديت له يعني كاتبها بياخد هو كان حاططها في بنك اسلامي بياخد الريح ليه؟ المكتب يعني. يعني لما موت خديه. لا ما عرفتش حاجه خالص، احنا عرفنا بعد ما توفى. هو ما قالناش عليها اي حاجه. فلما جابوا يعني اخويا جاب الشيخ قال كل واحد ياخد اللي في ايده. والله انا شايف انه كان كاتبها فيما يبدو ليه تهريبا. لا تهربا من حاجه. تهربا من شيء معين. هي كانت وديعة على اساس انا عارفه حاجه، ما يعني كل الدروس خلاص بس هو كان عاملها وديعة زي سندات كده. انا انصحكم بالتراضي فيما بينكم، تجعلونها تركة وكل ياخذ نصيبه من التركة. اخواتي مستطيعين، انا ينفع اطلع نصيبها واقولها طلع نصيبها دونه؟ طب يعني مفروض؟ ممكن. وأخذ نصيبي من العربية اللي هي كتبها لها ويبقى كده مع الأسود؟ إيه؟ يعني وأخذ نصيبي من العربية اللي كتبها لها وكده متقف عليا وقت؟ طيب، أنت اتفقنا معك على إيه؟ على أنك تأخذ نصيبك الشرعي. ماشي. خلاص وبعدين؟ وهي عندها عربية باسمها، آخذ نصيبي منها؟ عندها عربية باسمها، آخذ نصيبي منها؟ أيوه. هي ماتت ولا عايشة؟ لا عايشة. وكتبها باسمها على حياته ولا لا؟ على حياته بس كانت عربيته هو اللي بيسوقها. لكن كتبها باسمها هبة لها ولا إيه؟ لا كتبها كده. كان عنده عربية ثانية. إذا كان وهبها لها، إذا وافقتكم على ذلك أنها تركة، وافقتكم على أنها تركة قسمتها على الجميع. طب لو هي موافقت أنها تركة حقها؟ لو لم توافقت على أنها تركة خلاص تتحملها أمام الله. جزاك الله خيرا يا سيدي. ممكن اسال حضرتك، هو السفر بمسلم لبيتي بيت ثاني في اسكندريه بس بيتي حرام لا يجوز ولا يعني؟ السفر من اين الى اين؟ من القاهره لاسكندريه. لازم محرم اذا كانت هناك ضروره، فاذا كانت هناك ضروره جازت السفر مع الرفقه الامنه، واذا لم تكن هناك ضروره لا تسافري إلا بمحرم. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. أيها السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. والله لا دعاء إن شاء الله، يعني داخل عملية متناهية إن شاء الله، وكذا. أسأل الله أن يحفظك ويتم الملائكة العافية والشفاء. الله يبارك فيكم الله يتمنى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. هذا بهذا القدر أشتدي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين والحسنى والتوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. متوفى شيخنا فلمني متخرجة من 10 سنين فمش عارف أشتغل. فخلصت لعلمة الطفل لما بيكون 6 سنين. فأسمعت الأجهزة تانية بتبقى تحكيم نفس. فقلت لها حضرتك بتقول لي متخافش نسبته لاسم مدير صيدلية. يعني أنت عايزة تعملي مدير صيدلية وهمي وتأخذي أجر مقابل ذلك. أنا بنفس أجر ويجيك لي بتسموها التأمينات. هو وهمي. وهمي. أنا هذا الذي أعرفه ولا يجوز مثل هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.